بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 180 بعد 200 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وحديثنا مستمر حول أشراط الساعة الكبرى. وكنا قد وصلنا في قراءتنا لكتاب أشراط الساعة إلى الفصل الثاني من الأشراط الكبرى، وهو الكلام على المسيح الدجال لعنه الله. قال المؤلف: معنى المسيح، ذكر أبو عبد الله القرطبي 23 قولا في اشتقاق هذا اللفظ، وأوصلها صاحب القاموس يعني القاموس المحيط إلى 50 قولا، فلتراجع طلاب العلم يحرصون على مراجعة هذه الأمور المذكورة في المراجع. قال: وهذه اللفظة، لفظة المسيح، تطلق على الصديق وعلى الضليل الكذاب، يعني المضلل الضليل الكذاب، وتطلق كلمة المسيح على مسيح الهدى عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، وعلى الكذاب الدجال مسيح الضلالة. قال المؤلف: فالمسيح عيسى ابن مريم عليه السلام الصديق. الصديق صيغة مبالغة من الصادق، هذا هو المقصود، وليس المصدق فقط، وإنما الصادق. والمسيح الدجال الضليل الكذاب، لأنه ضال مضل. قال: فخلق الله المسيحين، أحدهما ضد الآخر، أو أحدهما ضد الآخر. فعيسى عليه السلام مسيح الهدى، يبرئ الأكمه والأبرص، ويحيي الموتى بإذن الله. والدجال لعنه الله مسيح الضلالة، يفتن الناس بما يعطاه من الآيات كإنزال المطر وإحياء الأرض بالنبات وغيرهما من الخوارق. وسنذكر بمشيئة الله تعالى الحكمة من خلق المسيح، سنذكر الحكمة من خلق المسيح الدجال وتمكينه من هذه الآيات. قال: وسمي الدجال مسيحا لأن إحدى عينيه ممسوحة، أو لأنه يمسح الأرض في 40 يوما. والقول الأول هو الراجح، يعني سمي بالمسيح لأن إحدى عينيه ممسوحة. قال: والقول الأول هو الراجح لما جاء في الحديث إن الدجال ممسوح العين. معنى الدجال، تكلمنا عن معنى المسيح، أما معنى الدجال، قال: أما لفظ الدجال فهو مأخوذ من قولهم دجل البعير إذا طلاه بالقطران وغطاه به، فإذا غطي وطلي بالقطران البعير للعلاج يعني من المرض، يقال عنه دجل البعير. وأصل الدجل معناه الخلط، يقال دجل إذا لبس وموه. والدجال هو المموه الكذاب الممخرق، والممخرق يعني الكثير اختلاق الكذب، وهو من أبنية المبالغة. الدجال من أبنية المبالغة في الصرف، على وزن فعال، أي يكثر منه الكذب والتلبيس، وجمعه دجالون، وجمعه الإمام مالك على دجاجلة وهو جمع تكسير، يقال دجال فيجمع على جمع المذكر السالم دجالون، ويجمع على جمع التكسير دجاجلة. وذكر القرطبي أن الدجال في اللغة يطلق على 10 وجوه، فلتراجع في كتاب التذكرة للإمام القرطبي رحمة الله عليه. ولفظة الدجال أصبحت علما على المسيح الأعور الكذاب، فإذا قيل الدجال فلا يتبادر إلى الذهن غيره، مع أن الدجالين كثر، ولكن إذا قيل الدجال فلفظة الدجال هي أصبحت علما على الدجال الأكبر، لأنه أكبر الدجاجلة. وسم كما تقال كلمة الشيطان هي علم على إبليس، وإن كان الشياطين كثر من شياطين الإنس والجن. قال وسمي الدجال دجالا لماذا؟ لأنه يغطي الحق بالباطل، لأنه يموه ويلبس على الناس فيغطي الحق بالباطل، أو لأنه يغطي على الناس كفره بكذبه وتمويهه وتلبيسه عليهم، وقيل لأنه يغطي الأمر بكثرة جموعه، وسيتبعه كثرة كافرة من اليهود والخوارج والجهال والضلال وأهل الباطل. قال صفة الدجال والأحاديث الواردة في ذلك، صفة الدجال والأحاديث الواردة في ذلك. صفة الدجال والأحاديث الواردة في ذلك، في وصفه يعني. الدجال رجل من بني آدم، فليس بشيطان وليس من الجن، وإنما هو من شياطين الإنس. الدجال رجل من بني آدم، له صفات كثيرة جاءت بها الأحاديث كما سترون بمشيئة الله تعالى. له صفات كثيرة جاءت بها الأحاديث لتعريف الناس به وتحذيرهم من شره، حتى إذا خرج عرفه المؤمنون. يعني لماذا وصفه لنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى إذا خرج عرفه الناس ولم يشتبهوا في أمره، فلا يفتنون به، بل يكونون على علم بصفاته التي أخبر بها الصادق صلى الله عليه وسلم. وهذا من رحمة الله تعالى ومن كمال هداية المصطفى عليه الصلاة والسلام لأمتي، أنه أوضح لهم كل شيء، حتى هذه الفتن التي ستحدث قرب الساعة أعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم به، حتى إذا جاء الناس في زمان خروج الدجال عرفوه بوصفه وبخلقه وبخلقه كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يفتنوا به. قال بل يكونون على علم بصفاته التي أخبر بها الصادق صلى الله عليه وسلم، وهذه الصفات تميزه عن غيره من الناس، فلا يغتر به إلا الجاهل الذي سبقت عليه الشقوة، نسأل الله العافية. ومن هذه الصفات المؤلف سيلخص ثم بعد ذلك يذكر الأحاديث، ومن هذه الصفات أنه رجل ليس امرأة، شاب ليس بشيخ كبير في السن، أحمر قصير أفحج كما سيجيء في الحديث إن شاء الله تعالى. ورد لفظ أفحج عن الرجل ذي السويقتين الحبشي الذي سيهدم الكعبة في آخر الزمان. هذه الصفات تدلل على أنه ضرب من الناس فيه صفات نقص كثيرة جدا. يعني هذه الصفات حينما تروها في رجل من الرجال، حينما ترونها في رجل من الرجال، يضرب المثل بأنه من الناس أصحاب الصفات الخلقية الذميمة الدميمة. فهذه صفات نقص أم صفات كمال؟ هي صفات نقص. جعد الرأس، أجل الجبهة يعني قريب من الصلع، عريض النحر، ممسوح العين اليمنى، وهذه العين ليست بناتئة، يعني ليست بمرتفعة ومنتفخة، بل كما سيجيء في الحديث كالعنبة الطافية ولا زحراء، يعني ليست غائرة منحجرة، كأنها عنبة طافية، كأنها عنبة طافية. الرسول صلى الله عليه وسلم يصف وصفا كأنكم ايه ترونه. وعينه اليسرى عليها ظفرة، الظفرة هي اللحمة التي تنبت عند المآقي، يعني حتى العين اليسرى التي يرى بها فيها عور وفيها نقص، ولذلك سيأتي في بعض الأحاديث أنه أعور اليسرى وأعور اليمنى، ليس بأعمى ولكن عينه اليمنى ممسوحة، أما العين اليسرى فهي عليها نتوء ظفرة غليظة، فإذا هو معيب في عينيه، إحداهما ممسوحة والأخرى معيبة. ومكتوب بين عينيه كاف فاء راء بالحروف المقطعة، أو كافر بدون تقطيع، وسنوضح الفرق بين الروايتين وأيهما أرجح، لأن هناك تعارض في بعض الأحاديث فلا بد إما من الجمع أو الترجيح كما سترون إن شاء الله تعالى. يقرأ كل مسلم كاتب وغير كاتب، يعني يشترك في قراءتها الكتاب وغير الكتاب، يعني الأميون والقراء الكاتبون، يقرأ كل مسلم كاتب وغير كاتب. ومن صفات أنه عقيم لا يولد له، وهذه بعض الأحاديث الصحيحة التي جاء فيها ذكر صفاته السابقة، وهي من الأدلة على ظهور الدجال. نذكر بعضا من هذه الأحاديث. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم أطوف بالبيت، والحديث طويل، فذكر أنه رأى عيسى ابن مريم عليه السلام ثم رأى الدجال فوصفه، فقال: هذا الذي يعنينا وصف للدجال، فإذا رجل جسيم، يعني جسمه كبير أحمر، جعد الرأس، شعر جعد كشعر الحبشة، يعني أعور العين، كأن عينه عنبة طافئة. قالوا: هذا الدجال أقرب الناس لي شبها ابن قطن. ابن قطن اسمه عبد العزة ابن قطن ابن عمرو الخزاعي، رجل من خزاعة، وهذا الرجل مات في الجاهلية وليس له صحبة، هلك في الجاهلية. ورد في بعض الروايات تكملة للرواية أن هذا الرجل صحابي وقال للرسول عليه الصلاة والسلام: أيضرني شبهه؟ قال: لا، أنت مسلم وهو كافر. وهذه زيادة ضعيفة من رواية المسعود عند أحمد، وقد اختلط عليه بحديث آخر، علق الشيخ أحمد شاكر في المسند بأن هذه الرواية كان الكلام فيها في شأن رجل آخر من الصحابة، قالها في شأن من؟ الرجل الذي غير ملة إبراهيم عليه السلام، وهو عمرو بن لحي. فلما وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا عمرو بن لحي بوصف رجل من الصحابة، قال الرجل: أيضرني شبهه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، أنت مسلم وهو كافر. أما هذا الرجل الذي شبه به النبي صلى الله عليه وسلم الدجال فهو رجل مات في الجاهلية وغير مسلم. فالشيخ أحمد شاكر علق في المسند على هذا الأمر وأوضح الخطأ في الرواية. الحديث الثاني عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال بين ظهراني الناس، فقال: إن الله تعالى ليس بأعور، ألا وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. فإذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للناس أن هذا الدجال الذي يدعي الربوبية ويقول للناس أنا ربكم، يعني هو ناقص وهو أعور، وإن ربكم ليس بأعور. ذلك استدل بهذا الحديث على أن رب العالمين له إيه؟ عينان، مش كده ولا لا؟ لأنه ليس بأعور. وفي حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم في وصف الدجال: إنه شاب قطط، والقطط يعني شديد جعودة الشعر، الشعر المجعد شديد الجعودة يقال عنه قطط، عينه طافية، كأني أشبهه بعبد العزة ابن قطن الذي ذكرنا أمره. وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مسيح الدجال رجل قصير أفجع وفي سنن أبي داود أفحج جعد أعور مطموس العين ليس بناتئة ولا جحراء وشرحنا هاتين اللفظتين قبل ذلك فإن ألبس عليكم يعني اختلط عليكم الأمر فاعلموا أن ربكم ليس بأعور يعني هذا الرجل الذي فيه نقص ويدعي الربوبية إن كان قد أكمل هذا الخلق وجعل الحسن في هذا الكون فكيف يكون هو ناقص يعني الذي خلق هذا الجمال وهذا الكمال كيف يكون هو ناقص وكيف يكون هو غير جميل ولذلك إن ربكم جميل يحب الجمال وله صفات الكمال سبحانه وتعالى فكيف يكون أعور وكيف يكون ناقصا قال فإن ألبس عليكم يعني اختلط عليكم الأمر فاعلموا أن ربكم ليس بأعور وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما مسيح الضلالة فإنه أعور العين أجل الجبهة يعني جبهته عريضة عريض النحر عريض الصدر فيه دفأ والدفأ مقصور اللي هو الانحناء يعني منحني فيه انحناء في جسمه ليس جسده منبسط وإنما فيه انحناء وهذا عيب في العظام وعيب في الجسم أن يكون الرجل منحني يكون الرجل فيه انحناء هذا يعني انحناء في الجسم وقطط في الشعر وقرب من الصلع ثم عور ثم العين الأخرى يعني الرجل مليء بالإيه؟ بالعيوب ومليء بالدمامة وفي صفات نقص كثيرة جدا فيدعي الربوبية يعني هذا أمر يبين الأمر للأعمى أنه ناقص قال وفي حديث حذيفة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم الدجال أعور العين اليسرى جفال الشعر سيأتي فيما بعد كلام للحافظ ابن حجر في بيان رشحان رواية الصحيحين والتي فيها أن العور في العين اليمنى ولكن هناك كلام للقاضي عياض فيه جمع طيب واستحسنه الإمام النووي سيأتيكم إن شاء الله تعالى قريبا جدا قال وفي حديث أنس رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم وإن بين عيني مكتوب كافر وفي رواية ثم تهجاها كفراء يقرأه كل مسلم والحديث في صحيح الإمام مسلم في كتاب الفتن وفي رواية عن حذيفة يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب قال وهذه الكتابة حقيقية على ظاهرها كما قال الإمام النووي وغيره ولا يشكل رؤية بعض الناس لهذه الكتابة دون بعض البعض يراها والبعض لا يراها والأمي والذي يقرأها بشرط أن يكون مؤمنا وقراءة الأمي لها قال الإمام الحافظ في فتح الباري وذلك أن الإدراك في البصر يخلقه الله للعبد كيف يشاء ومتى شاء فهذا يراه المؤمن بعين بصره وإن كان لا يعرف الكتابة ولا يراه الكافر ولو كان يعرف الكتابة كما يرى المؤمن الأدلة بعين بصيرته ولا يراه الكافر يعني الأدلة تبقى لائحة الأدلة على صدق النبي ولا يراها الكافر ولو كان معه دكتوراه ويراها الأمي ولو كان يراها المؤمن ولو كان أميا لا يخط الألف ولا الباء مش كده ولا لا فقال لا يشكل رؤية بعض الناس لهذه الكتابة دون بعض وقراءة الأمي لها لا تشكل وذلك أن الإدراك في البصر يخلقه الله للعبد كيف شاء ومتى شاء فهذا يراه المؤمن بعين بصره وإن كان لا يعرف الكتابة ولا يراه الكافر ولو كان يعرف الكتابة كما يرى المؤمن الأدلة بعين بصيرته ولا يراه الكافر فيخلق الله للمؤمن الإدراك دون تعلم لأن ذلك الزمن تنخرق فيه العادات يعني الزمن ده لو أنت وضعت في اعتبارك أن الزمن الأخير ستنخرق فيه العادة لأن البعض سيأتي ويقول كيف يحدث هذا وكيف يحدث ذاك هذا زمان فيه ايه انخراق للعادات مش كده لأنه زمن تحدث فيه الآيات الايه الكبرى والآيات العظمى فستنخرق السنن. ولذلك حينما يأتي رشيد رضا ويقول رحمة الله عليه إن هذه الأمور التي ستحدث على يد الدجال وغيره هذه الأمور مخالفة للعادة، ورب العالمين قال ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، يقال لا هذا في الأمور العامة، ولكن في نهاية الدنيا وقرب الساعة ستنخرق العادة، فحينئذ سيحدث أمور عظمى. وإلا فإن الشمس ستخرج بعد ذلك إيه؟ من المغرب. طب وظهور يأجوج ومأجوج ونزول المسيح وكل هذه الآيات ما كلها خرق للإيه؟ للعادات. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، هي الدواب بتتكلم تتكلم ولا ده خرق عادة؟ مش كده ولا لا؟ قال لأن ذلك الزمن تنخرق فيه العادات، ده كلام الحافظ ابن حجر. قال النووي رحمة الله عليه في شرحه لمسلم الصحيح الذي عليه المحققون أن هذه الكتابة على ظاهرها وأنها كتابة حقيقية جعلها الله آية وعلامة من جملة العلامات القاطعة بكفره وكذبه وإبطاله، يظهرها الله تعالى لكل مسلم كاتب وغير كاتب، ويخفيها عمن أراد شقاوته وفتنته ولا امتناع في ذلك. الحديث الثامن ومن صفاته أيضا ما جاء في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها في قصة الجساسة، وفيه قال تميم رضي الله عنه تميم الداري فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير، والحديث هذا سيأتي بتمامه الآن إن شاء الله تعالى، فإذا في أعظم إنسان رأيناه قط وأشده وثاقا، يعني مربوط ومتكتف، أعظم إنسان رأيناه قط، فهنا هذا الحديث عظمه وعظم خلقته وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. الحديث التاسع وفيه عمران، وفي حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال، يعني لا يوجد من عصر أن خلق آدم إلى أن تقوم الساعة لا يوجد خلق أكبر من الدجال، ليس أكبر من الدجال في الضخامة في العظم، وإلا فإننا وجدنا يعني مخلوق دميم الخلقة، ولكن الحديث يقصد أي إيه؟ خلق أكبر من الدجال فتنة، واخدين بالكم ولا لا؟ يعني أكبر من الدجال فتنة أو الأمور التي ستجرى على يده أمور عظيمة لم تحدث في تاريخ الإيه؟ البشرية. قال وأما أن الدجال لا يولد له فلما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة مع ابن صياد، فقد قال لأبي سعيد ألست سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يولد له؟ قال قلت بلى، وسيأتيك الكلام عن ابن صياد الآن. يبقى إذن الدجال لا يولد له أولاد. قال والملاحظ في الروايات السابقة أن في بعضها وصف عينه اليمنى بالعور، وفي بعضها وصف عيني اليسرى بالعور، وكل الروايات صحيحة، وهذا في إشكال وفي تعارض. فذهب الحافظ ابن حجر إلى أن حديث ابن عمر الوارد في الصحيحين والذي جاء فيه وصف عيني اليمنى بالعور أرجح من رواية مسلم التي جاء فيها وصف عيني اليسرى بالعور، لأن المتفق على صحتي أقوى من غيره. يعني لو تعارض عندي حديثان أحدهما في الصحيحين والآخر في البخاري أو في مسلم ولم نستطع أن نجمع بين الروايتين ماذا نفعل؟ مش احنا قلنا قبل كده إن أصح الأحاديث ما اتفق عليه الشيخان ثم ما انفرد به البخاري ثم ما انفرد به مسلم ثم ما كان على شرطهما ثم ما كان على شرط البخاري ثم ما كان على شرط مسلم، مش كده ولا لا؟ بنقول ليه في الترتيب ده بيعنيه ايه؟ علشان لما يحدث تعارض ولا أستطيع أن أجمع بين الروايتين ألجأ حينئذ إلى ماذا؟ إلى الترجيح، فتكون سنتي في الترجيح كما ذكرت لكم عن أهل العلم. فحينئذ الحافظ لما وجد أن الروايتين لا يجوز الجمع أو لا يستطيع أن يجمع بينهما لجأ إلى ماذا؟ الى الترجيح، فرجح رواية الصحيحين وهي كونه ايه اعور العين اليمنى. فذهب الحافظ ابن حجر الى ان حديث ابن عمر الوارد في الصحيحين والذي جاء فيه وصف عيني اليمنى بالعور ارجح من رواية مسلم التي جاء فيها وصف عينه اليسرى بالعور، لان المتفق على صحته اقوى من غيره. ولكن وذهب القاضي عياض الى ان عيني الدجال كلتيهما معيبة، لان الروايات كلها صحيحة، وتكون العين المطموسة والممسوحة هي العوراء الطافئة بالهمز، اي التي ذهب ضوءها، الطافئة مش الطافية، الطافئة بالهمز، اي التي ذهب ضوءها وهي العين اليمنى كما في حديث ابن عمر، وتكون العين اليسرى التي عليها ظفرة غليظة وهي الطافية بلا همز معيبة ايضا، فهو اعور العين اليمنى. العين الممسوحة طافئة، يعني ايه طافئة؟ يعني ذهب من اما تقول طفئت، طافئة مش طافية، طافئة طافئة يعني ذهب ايه ضوءها، فالذي ذهب ضوءها اطفئت، يبقى انطفأ الضوء لكنها ممسوحة غير طافية، لكن العين اليسرى طافية طفت فخرجت الى الخارج التي عليها زفرة غليظة فهي التي طافية يعني بارزة. واخدين بالكم ولا لا؟ شوف الجمع بين الاحاديث، العلماء اكابر في فقههم وفي، ولذلك لا يجوز التقدم بين ايدي هؤلاء الاكابر في فهمنا للسنة المطهرة. قال وهي الطافية بلا همز تكون معيبة ايضا، فهو اعور العين اليمنى واليسرى معا، ولكن اليسرى يرى بها، فكل واحدة منهما عوراء اي معيبة، فان الاعور من كل شيء المعيب لا سيما ما يختص بالعين، فكلا عيني الدجال معيبة عوراء، احداهما اعورت بذهابها والاخرى اعورت بعيبها. واخدين بالكم؟ لكن بيرى بالعين الشمال كده طشاش يعني. قال النووي في هذا الجمع هو في نهاية من الحسن، نهاية في الحسن، ورجحه ابو عبد الله القرطبي، ومع ان الحافظ هو متأخر عنهم جميعا الا انه رحمة الله عليه لجأ الى الترجيح وليس الى الجمع، مع ان الحافظ دائما يعني رحمة الله عليه بيأخذ بالقول الراجح عند الأئمة لأنه خاتمة الحفاظ، ولكن رب العالمين سبحانه وتعالى علمه منن ومنح من قبله سبحانه وتعالى. هل الدجال حي الآن؟ وهل كان موجودا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ قبل الإجابة عن هذين السؤالين لابد من معرفة حال ابن صياد، وهل هو الدجال او غيره؟ واذا كان الدجال غير ابن صياد فهل هو موجود قبل ان يظهر بفتنته، موجود الان ام لا؟ ولا هيولد في العصر الذي سيخرج فيه مثلا، يبقى زي بقية الناس بيعيش 60 70 80 100 سنة ولا حاجة، يعني عايزين نعرف، ولا هو موجود الان ويبقى عايش بقاله اكتر من 1000 سنة ولا حاجة، وكان موجود في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عايزين نعرف ايه قصة الدجال، هل هو خارق حتى في العمر ولا هو في العمر مثل بقية الناس؟ قال قبل الإجابة عن هذه الأسئلة نعرف بابن صياد. مين هو ابن صياد؟ ابن صياد اسمه هو صافي، صافي ابن صياد أو ابن صائد، وقيل عبد الله، يعني اسمه عبد الله، ولا اسمه صافي ثم سمي بعبد الله لما اسلم، اختلاف. كان من يهود المدينة، ولا بد ان يكون الدجال ايه من اليهود، كان من يهود المدينة لان الذين سيتبعونه من الايه من اليهود، كان من يهود المدينة وقيل من الانصار، وكان صغيرا عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة، وذكر ابن كثير انه اسلم، وكان ابنه عمارة من سادات التابعين، روى عنه الإمام مالك وغيره، يعني ابنه من أئمة التابعين وساداتهم، ويروي عنه الإمام مالك ويفضله رحمة الله عليه. وترجم له الذهبي في كتاب تجريد أسماء الصحابة، فقال عبد الله بن صياد أورده ابن شاهين ممن ألف في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ابن هو ابن صائد كان أبوه يهوديا، فولد عبد الله أعور مختونا، وهو الذي قيل إنه الدجال، ثم أسلم، فهو تابعي له رؤية. يبقى هو تابعي ولا صحابي؟ البعض قال إنه صحابي، ولكنه لو كان أسلم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لكان صحابي، ولكنه لم يسلم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم بل أسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هو تابعي ولكنه له إيه؟ رؤية. لكن شرط الصحابي أن يرى النبي إيه؟ مؤمنا به، مش كده ولا لأ؟ لكنه لما رآه لم يكن مؤمنا به، فتابعي له رؤية. طيب، وترجم له الحافظ ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة، فذكر ما قاله الإمام الذهبي، ثم قال: ومن ولدي عمارة ابن عبد الله بن صياد، وكان من خيار المسلمين من أصحاب سعيد بن المسيب، روى عنه مالك وغيره. ثم ذكر الحافظ ابن حجر في الإصابة جملة من الأحاديث في شأن ابن صياد كما سيأتي ذكرها فيما بعد. ثم قال الحافظ في الإصابة: وفي الجملة لا معنى لذكر ابن صياد في الصحابة، يعني هو ذكره ليرد على من ذكر اسمه في الصحابة، لأنه إن كان الدجال فليس بصحابي قطعا. لو قلنا أن الدجال يبقى مستحيل يكون صحابي، لأن الدجال كافر بين عينيه، كافر مش كده ولا لا؟ لأنه يموت كافرا. وإن كان غيره فهو حال لقيه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مسلما، يبقى في جميع الأحوال ليس إيه؟ صحابي. قال المؤلف: لكن إن أسلم بعد ذلك فهو تابعي له رؤيا كما قال الإمام الذهبي. وترجم ابن حجر في كتاب تهذيب التهذيب لعمارة بن صياد ابن يعني، فقال: عمارة ابن عبد الله بن صياد الأنصاري أبو أيوب المدني، روى عن جابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب وعطاء بن يسار، وعنه روى عنه الضحاك بن عثمان الخزامي ومالك ابن أنس وغيرهما. قال ابن معين والنسائي: ثقة، يعني ابن صياد ده ثقة. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث. وكان مالك بن أنس لا يقدم عليه في الفضل أحدا، طبعا شهادة ما بعدها شهادة للإمام مالك إمام دار الهجرة. وكانوا يقولون: نحن بنو أشيهب ابن النجار، فدفعهم بنو النجار، يعني رفضوا انتسابهم إليهم، فهم اليوم حلفاء بني مالك ابن النجار، ولا يدرى ممن هم. وهذا مصداق لما قاله العلماء إنه من اليهود، وقيل إنه من الإيه؟ من الأنصار، لكن الراجح إنه من الإيه؟ يهودي في الأصل أحواله. يبقى ذكرنا هنا إيه؟ نسب ابن صياد، وهل هو صحابي ولا لا؟ ولسه هنكمل أحواله. كان ابن صياد دجالا. هل الدجال كلمة دجال ليس معناه ان المسيح دجال؟ لان الدجاجيل ايه؟ كثر. كان ابن صياد دجالا، وكان يتكهن احيانا فيصدق ويكذب. طبعا الذي يتكهن اذا هو يتصل بالايه؟ بالجن، وله رأي من الجن. وكان يتكهن احيانا فيصدق ويكذب، كشأن الجن، وان كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا، وهذا اصل الايه؟ الكهانه. فانتشر خبره بين الناس وشاع انه الدجال، كما سياتي في ذكر امتحان النبي صلى الله عليه وسلم له. امتحان النبي له، النبي صلى الله عليه وسلم امتحنه ليعرف حال هذا الرجل. لما شاع بين الناس امر ابن صياد وانه هو الدجال، اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يطلع على امره ويتبين حاله. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ليس شرطا في كل حال من الاحوال ان يأتيه الوحي، بل أحيانا كان يترك النبي صلى الله عليه وسلم ليجتهد وليطبق القواعد حتى يعلم الناس كيف يتصرفون إذا انقطع عنهم الوحي بموت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر كثيرا ما كنا نذكره في باب القضاء، فنقول لو أن النبي صلى الله عليه وسلم في كل قضية عرضت عليه في قضايا القضاء اللي يقضي القضاء بين الناس، لو جاءه الوحي في كل قضية لما استطعنا أن نتعلم فقه القضاء، لأن الرجل الذي علمنا القضاء كان في كل مسألة يسدد من الوحش، فكيف يعلمنا أن نحكم بالأمارات؟ ولذلك في قضايا القضاء لم يكن الوحي يأتيه، بل كان يترك ليجتهد وليعلم الناس. ولذلك كان يقول إنما أنا بشر مثلكم وأنكم إيه تختصمون إلي، ولعل أحدكم يكون ألحن بحجتي من الآخر، فأنا بشر أقضي بنحو مما إيه أسمع، فسأقضي بنحو مما أسمع، وانظر في الأمارات وتفرص في الوجوه وما شاكل ذلك، وقد أوفق إلى الحكم الذي يصيب الحق الذي عند الله وقد لا أوفق. معنى الكلام كده، لأنه قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل أحدكم يكون ألحن بحجتي من الآخر، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه، أورد أنه يقضي في القضاء ها بغير ما هو يوافق الحق الذي عند الله، يحكم بالظاهر، أما الباطن ها فعلمه عند الله، فأقضي بنحو مما أسمع. فمن قضيت له بشيء من حق أخيه، ما يقولش ده النبي قضالي يبقى معناه لا، قضاء الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقضي له بإيه؟ بقطعة من النار. النبي يقضي بقطعة من النار لماذا؟ لأن الوحي لا يأتي في القضاء، وإنما يقضي، حتى لأنه لو كان في كل قضية يأتي القضاء الوحي يبقى بعد كده أي حد يجي بعد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك طب من قطع الوحي يقضي بين الناس إزاي؟ لكنه حينما يجلس على كرسي القضاء بين الناس يحكم بالشرع بدون أن يسدده الوحي في القضية ويقول له فلان هذا هو السارق. فمين يعني الوحي أقصد به إيه؟ مش أقصد الوحي كشرع، لا، إن الوحي يأتي فيقول فلان هذا الذي يحلف يحلف كذبا، فلان هذا شاهد زور، فلان هذا هو صاحب الحق، فلان هذا هو الظالم. طيب لو جاءه الوحي وأعلمه بالغيب في هذه القضايا، طب أي قاضي بعديه يعمل إيه؟ مش كده ولا لا؟ فقال فمن قضيت له بشيء من حق أخي فإنما أقضي له بقطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. يبقى هنا جعل هنا الإيمان هو الحاكم عليك، وذكرك بالله عز وجل وبأن حكم القاضي في الدنيا لا يحل حلالا، لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، وإنما هناك حكم أعظم من حكم القاضي، ألا وهو حكم من؟ حكم رب العالمين سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفى. فهنا أيضا في بعض الأمور رب العالمين سبحانه وتعالى أعطى النبي عليه الصلاة والسلام معلومات ثم بعد ذلك جعله يجتهد، فلما وجد بعض هذه العلامات تنطبق على ابن صياد في شأن الدجال خشي أن يكون هو، والرسول صلى الله عليه وسلم أحرص الناس، كان أحرص الناس صلى الله عليه وسلم على تعليم الناس الحق وإخبار الصحابة وأتباعه صلى الله عليه وسلم بالحق. فماذا فعل؟ فبدأ يمتحن ابن صياد ليعلم هل هو الدجال أم لا، ورب العالمين حجب عنه أن يبين له هل هو الدجال أم لا، وجعله يجتهد في تطبيق الإيه؟ في تطبيق المعلومات التي علمها عن الدجال، ولم تكن المعلومات بالصورة التي توصل إليها الرسول عن طريق الوحي في آخر عهده، ولذلك كانت المعلومات جاءته شيئا فشيئا. ولذلك سنجد أن هناك بعض المعلومات لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد علمها بعد عن طريق الوحي، ولو علمها كاملة لعلم أن ابن صياد ليس هو الدجال. واخدين بالكم؟ في الأول بدأ يطبق هذا الكلام، بنقوله ليه؟ لما تعرفنا على بقية الأحاديث التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ضمنها قصة مين؟ تميم الداري، كما تأتي حديث الإيه؟ الجساس. فقال هنا امتحان النبي صلى الله عليه وسلم له لما شاع بين الناس أمر ابن صياد وأنه هو الدجال. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلع على أمره ويتبين حاله. ما انتم عارفين أن الوحي نزل للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا فشيئا. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأخذ العلم كله، العلم الذي أخذه لم يأخذه مرة واحدة. يعني هل الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بأيام كان علمه يتساوى في كل شيء مع علمه قبل بعشر سنوات؟ لا طبعا، وإنما كان يزداد صلى الله عليه وسلم إيه؟ علما كلما أحدث له الوحي إيه؟ علوما جديدة. قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلع على أمر ابن صياد ويتبين حاله، فكان يذهب إليه مختفيا حتى لا يشعر به ابن صياد رجاء أن يسمع منه شيئا، وكان يوجه إليه بعض الأسئلة التي تكشف عن حقيقته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مهتم جدا. واحد يقول لك ايه يا عم يا موضوع ابن صياد ده يهتم بيه النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا الاهتمام؟ لانه لو طلع الدجال الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما غير الدجال، ما غير الدجال ايه؟ اخوفني. يعني اكثر شيء بخايف منه النبي صلى الله عليه وسلم على الامه مين؟ الدجال. فان يظهر وانا بين ظهرانيكم فانا حجي دونكم، مش كده؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا كل حرصه لو ظهر الرسول هو الذي سيستقل بالوقوف امامه. واخدين بالكم؟ قال رجاء أن يسمع منه شيئا، وكان يوجه إليه بعض الأسئلة التي تكشف عن حقيقته. ففي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن صياد حتى وجدوه يلعب مع الصبيان عند أطم بني مغالة. الأطم بضمتين بناء مرتفع زي الحصن، وجمع الأعطام. بني مغالة، وبني مغالة بطن من الأنصار، مكان يعني معين. وقد قارب ابن صياد الحلم، يبقى ابن صياد كان في ذلك الوقت ايه؟ طفلا قد قارب الحلم، فلم يشعر حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال لابن صياد أتشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فنظر إليه ابن صياد فقال أشهد أنك رسول الأميين. هذا الكلام كلام مين؟ اليهود، لأنه كان يهوديا. قال أشهد أنك رسول الأميين. فقال ابن الصياد للنبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله؟ فرفضه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رفضه، أي ترك سؤال الإسلام، يعني ما قالوش إسلام، ما يقول له إيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة يائس منه إذا كان هو بيدعي النبوة. فقال للرسول صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله؟ فرفضه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رفض الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعوه إلى الإسلام. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام آمنت بالله وبرسله. فقال له ما ترى؟ الرسول قال له ما ترى؟ أنت بتشوف إيه؟ اوصف لي حالتك. قال ابن صياد يأتيني صادق وكاذب، يعني بيأتيه رأي وبيأتيه معلومات، يعني بيتراءى إليه من يكلمه، فيأتي بالأخبار تارة صدقا وتارة إيه؟ كذبا. يأتيني صادق وكاذب. فقال النبي خلط عليك الأمر، فعلم أنه إيه؟ كاهن، لأن الكاهن هو الذي يأتي إيه؟ الصدق تارة والكذب تارات، مش كده ولا لا؟ ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم إني خبأت لك خبأ، وفي رواية خبيئا. فقال ابن صياد هو الدخ. فقال اخسأ فلن تعدو قدرك، يعني قدرك ايه هو؟ انك كاهن، يأتيك الخبر عن طريق الجن، والجن يكذب عليك لا يعلم الغيب الا بمقدار ايه؟ مسألة وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع يتسمعون، ولكن يلبس عليهم ويخلط عليهم من الامور. فهو الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد خبأ له الايه؟ صورة الدخان، فالجن لن يطلعوا على تفصيل نزول القرآن لأنه حيل بينهم وبين خبر السماء، فلم يطلعوا على ما مع جبريل عليه السلام إلا أنه سمع كلمة الدخان فقال على عادة الإيه؟ الكهان الدخ. قال اخسأ فلن تعدو قدرك، يعني لن يستطيع أن يقول حاميم ويقرأ سورة الدخان التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الجن الذي سيوصل إليه الأخبار حيل بينه وبين خبر السماء إلا أنه تسمع إيه؟ كلمة. فقال اخسأ فلن تعدو قدرك. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكنه فلن تسلط عليه، وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله. يعني لو كان الدجال مش هتقدر تقتله، لأن الدجال من الذي سيقتله؟ مسيح الهدى سيقتل مسيح الضلالة. وإن لم يكنه، إن لم يكن هو المسيح الدجال، فلا خير لك في قتله. طبعا ذكر النحويون هنا أن الأفصح فيما إذا كان خبر كان ضميرا أن يأتي إيه؟ ضميرا منفصلا. ولذلك جاء في بعض الروايات يكن هو، وجاز أن يكنه أن يأتي ضميرا إيه؟ متصلا. وده اختيار ابن مالك في الألفية، مش كده؟ اختيار ابن مالك أنه يجوز يكنه، لكن سيبويه يقول لا يجوز، لابد أن يقول يكون إيه؟ هيكون إيه؟ ها هو، لازم يجعله ضميرا إيه؟ منفصلا. وأشار إلى ذلك ابن مالك كما تعلم. قال: إن يكنه فلن تسلط عليه، وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما ترى؟ قال: أرى عرشا على الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترى عرش إبليس على البحر. وما ترى؟ قال: أرى صادقين وكاذبا، أو كاذبين وصادقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبس علي، لبس بضم اللام وتخفيف الباء، لبس مش لبس في الرواية، لبس أي خلط علي الأمر، كما جاء في الرواية الأخرى: خلط عليك الأمر، يعني يأتي شيطان مخلط فيخلط عليه الأمر. لبس رواية الحديث بالنص، لبس عليه، دعوه اتركوه، يعني هي المؤلف مشكلة لبس الإمام النووي ضبطها لبس عليه، يعني دعوه. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب إلى النخل التي فيها ابن صياد وهو يختل، يختل يعني يتغفله، يريد أن يدركه في غفلة منه ليسمع منه شيئا من كلامه، ليعلم هو وأصحابه صلى الله عليه وسلم حاله، هل هو كاهن ولا ساحر ولا هو الدجال. وفي دليل على كشف حال من تخاف مفسدته. واحد يقول لك: طب النبي صلى الله عليه وسلم يختل، يعني يدخل على إنسان في غفلة منه بأن هذا الرجل مفسد. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا هنا حكما شرعيا، إن الإنسان من الممكن أن يحاول أن يكشف حال من يخاف مفسدته على الأمة. ثم كذلك في دليل آخر على إن الإمام يكشف الأمور المهمة بنفسه، يعني الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إمام الأمة، فهنا بيعطيك أدلة على أنه يجوز لأولي الأمر أن يكشف حال من يخاف على الأمة من مفسدته. ما يجيش بقول لك حقوق الإنسان ويجي يقول لك مش عارف أصل في حرمة إيه، ويجي يقول لك أصل لا يجوز مش عارف دخول مبنى إيه، ما فيش الكلام ده عند أولياء الأمور. أولياء الأمور طبعا مش لأغراض شخصية، الغرض الشخصي لو الإمام عمل أشياء لغرض شخصي هذا يعاقب عليه رب العالمين سبحانه وتعالى، وإنما لما يكون ولي الأمر ده مسؤول هو ومن معه ويعملون معه عن حماية أمة كاملة، فما ينتظرش حتى يأتي الخراب للأمة على يد مجموعة تريد أن تفعل أشياء مضرة بالأمة. لا، مجموعة من الناس بيجتمعوا سرا وعندك معلومات على إن هؤلاء، ما تنتظرش حتى يخرجوا عليك بمصيبة، لا، لابد من كشف أمرهم. ما يجيش بقول لك حقوق إنسان ومش حقوق إنسان، طب وحقوق الأمة اللي من الممكن يحدث فيها تفجيرات ويحدث فيها خراب، ويكون في عندي مجموعة من الجواسيس هيجيبوا لي دول أجنبية تيجي تفعل ما فعلته في الأمة سابقا وفي المعاصر الذي نحياه الآن، ربنا يسلم. يعني طبعا الكلام ده أنا عارف اللي بيدخل على قلوب بعض الناس بينزل عليهم كده بمرارة، ربنا يمرر عيشتهم. فبيقول هنا ايه؟ وقال ابن عمر رضي الله عنهما: انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب الى النخل التي فيها ابن صياد وهو يختل، عرفنا بقى يختل يعني يتغفل ويدخل عليه في غفلة، يحتل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه ابن صياد. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مضجع، يعني في قطيفة له فيها رمزة أو زمرة، وفي رواية لمسلم له فيها زمزمة، والزمزمة صوت خفي لا يكاد يفهم. فرأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، استخب الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا يرى ابن صياد خلف النخل، فرأته أمه فقالت يا صافي، وهو اسم ابن صياد، هذا محمد، ما يهودية. فصار ابن صياد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركته بيا، لو كان ثابته كنت عرفت بيقول ايه الزمزمة اللي بيقولها. وقال ابو ذر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني الى امي، قال سلها كم حملت به، فاتيتها فسألتها فقالت حملت به 12 شهرا. قال ثم ارسلني اليها. ممكن يطلع ال 12 شهر كان في الاول حمل كاذب ولا حاجة، يعني مش شرط يكون وقعد يعني تربع في بطن امه 12 شهر. خلي بالكم واحنا كنا اتكلمنا في تفسير سورة الرعد على مسألة ايه الحمل سنتين والكلام ده كله، ويقول لك حملت امه باربع سنين والكلام ده. طبعا مفيش في النصوص الشرعية ما يثبت هذا الكلام، وانما العلم التجريبي يقول ان هذه الامور مبنية على ايه، على اخطاء في فهم طبيعه الحمل، لان الحمل ما يوصلش للايه للاشهر. احنا اتكلمنا على الكلام ده ونقلنا اقوال المتخصصين من اهل العلم بهذا الامر، وقلنا ان احيانا بيكون في حمل كاذب ثم يدعوا بعد ذلك الحمل الايه الصادق. ما علينا، المجال ما يتسعش. طبعا ارجعونا في تفسير سوره الايه الرعد لما اتكلمنا عن وما تغيض الارحام وما تزداد. قال كم حملت به؟ قالت حملت به 12 شهرا. وممكن تكون كذابة، ما هي يهودية برضو خلي بالكم. قال ثم أرسلني إليها فقال سلها عن صيحتي حين وقع. قال فرجعت إليها فسألتها فقالت صاح صيحة الصبي ابن شهر. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد خبأت لك خبأ. قال خبأت لي خطم شاة عفراء والدخان. خطم الشاء أصل الخطم في السباع المقادين والأنوف والأفواه، مقدم الفم والأنف في الشاء والدخان. قال فأراد أن يقول الدخان فلم يستطع فقال الدخ الدخ. والحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل، وفي كلام في إسناد هذا الحديث. قال فامتحان النبي صلى الله عليه وسلم له بالدخان ليتعرف على حقيقة أمره. والمراد بالدخان هنا قوله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. فقد وقع في رواية ابن عمر رضي الله عنهما عند الإمام أحمد إني قد خبأت لك خبيئا وخبأ له يوم تأتي السماء بدخان مبين. الشيخ أحمد شاكر قال عن هذه الرواية صحيح في المسند. قال ابن كثير إن ابن صياد كاشف على طريقة الكهان، بيبين بقى فقه الأحاديث دي ابن كثير. فبقول إن ابن صياد حدثت له مكاشفة، مسألة الدخ هذه المكاشفة حدثت له على طريقة الكهان بلسان الجان، وهم يقرطون أي يقطعون العبارة، بيقصوا الكلام، بيقرطوا العبارة وبيقصوها. ولهذا قال هو الدخ يعني الدخان. فعندها عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم مادته وأنها شيطانية، فقال له اخسأ فلن تعدو قدرك وفاته. هل مات ابن صياد ولا لم يمت؟ عن جابر رضي الله عنه قال فقدنا ابن صياد يوم الحر. وهذا أصح ما ورد في اختفاء ابن صياد وموته. قال جابر بن عبد الله كما في سنن أبي داود، وقال الألباني صحيح الإسناد في سنن أبي داود برقم 4332. قال فقدنا ابن صياد يوم الحرة. يوم الحرة ده في خلافة مين؟ يزيد ابن معاوية. فقدنا ابن صياد يوم الحرة. اذا هو قعد مع الخلفاء الاربعة، لان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وكان قد ناهز الاحتلام كما سمعتم، كان غلاما. وقد صحح ابن حجر هذه الرواية وضعف قول من ذهب إلى أنه مات في المدينة وأنهم كشفوا عن وجهه وصلوا عليه، لأنه ورد في بعض الروايات أنهم صلوا عليه ودفنوه، كل ذلك في المدينة، وهذا لم يثبت، بل الذي صح عن جابر أنه فقد يوم الحرة. هل ابن صياد والدجال الأكبر؟ هنا بقى هنيجي، لأن بعض السلف من الصحابة الكرام حتى عمر كان يقسم على أنه إيه؟ الدجال. هل ابن صياد والدجال الأكبر؟ مضى في الكلام على أحوال ابن صياد وامتحان النبي صلى الله عليه وسلم له ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متوقفا في أمر ابن صياد. لماذا كان متوقفا؟ لأنه لم يوحى إليه أنه الدجال ولا غيره. هل أوحي إليه أنه الدجال؟ لا، لم يوحى إليه لا هو الدجال ولا غيره، فالنبي صلى الله عليه وسلم توقف. وقلت لكم إن بعض الأمور كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي فيها الوحي صريحا فيها، يوضح له الأمر ويذكر له صفات معينة. وكان النبي زي برضو موضوع المنافقين، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أسماء المنافقين في الأول، بدليل أن الله تعالى قال له وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. ثم قال له في سورة محمد إيه؟ ولتعرفنهم إيه؟ في لحن القول. يبقى معنى ذلك يبقى بين له أنه يعرفهم بسيماهم، ثم أقسم له وقال ولتعرفنهم إيه؟ في لحن القول. ثم بعد ذلك عرفوا أسماءهم، والنبي صلى الله عليه وسلم عرف الأسماء لمن؟ لحذيفة بن اليمان، مش كده ولا لا؟ نعم. يبقى في تضرب هنا في الوحش للنبي لحكم يعلمها رب العالمين سبحانه. فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام بالنسبة لابن صياد رب العالمين لم يوحي إليه أنه لا الدجال ولا غيره، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يطبق عليه ها صفات الدجال هل عشان يعرف هو ولا لا. وكان عمر رضي الله عنه يحلف عند النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن صياد هو الدجال، ولم ينكر عليه ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعدم إنكار النبي ليس لإقرارا له كما سيأتي، وحنوضح المسألة دي، لأن البعض ظن من سكوت النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقر عمر، لأن إقرار النبي تشريع، مش كده ولا لا؟ هنتكلم في المسألة دي لما نيجي بعدين. وكان بعض الصحابة رضي الله عنه يرى رأي عمر ويحلف أن ابن صياد هو الدجال، كما ثبت ذلك عن جابر وابن عمر وأبي ذر. ففي الحديث عن محمد ابن المنكدر قال رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله إن ابن صياد هو الدجال، قلت تحلف بالله؟ قال إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى من حق جابر ان يحلف على حالة مين؟ واقرار النبي العمر، مش كده ولا لا؟ والحديث في صحيح الامام البخاري في كتاب الاعتصام. وعن نافع قال كان ابن عمر يقول والله ما اشك ان المسيح الدجال ابن صياد، وهذا في سنن ابي داود وصححه ابن حجر. وعن زيد بن وهب قال قال ابو ذر رضي الله عنه لان احلف 10 مرات أن ابن صائد هو الدجال أحب إلي من أن أحلف مرة واحدة أنه ليس به. شفت التأكد؟ رواه أحمد وسبق تخريج هذا الحديث. وعن نافع قال لاقي ابن عمر ابن صائد في بعض طرق المدينة فقال له قولا أغضب فانتفخ حتى ملأ السكة. يعني إيه ملأ السكة؟ انتفخ من شدة الغضب حتى إنه أصبح الطريق يعني لا يستطيع أحد أن يمر بجواري، انتفخ من شدة الغل والغضب، انتفخ حتى ملأ السكة. فدخل ابن عمر على حفصة وقد بلغها فقالت له رحمك الله ما أردت من ابن صياد؟ ملك ماله؟ أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما يخرج من غضبة يغضبها؟ أنت بتعجل خروجه، يعني لو كان هو الدجال أنت بتعجل، ده هو يخرج في غضبة إيه؟ يغضبها. واخدين بالكم؟ يبقى هنا ابن عمر والسيدة حفصة ايه بيميلوا الى كونه ايه ابن صياد الدجال. وفي رواية عن نافع قال قال ابن عمر لقيته مرتين. الحديث في مسلم اللي فات ده برقم 2932. قال ابن عمر لقيته مرتين. قال فلقيته فقلت لبعضهم هل تحدثون أنه هو بيكلم الناس؟ قال لا والله. قال قلت كذبتني والله لقد أخبرني بعضكم أنه لن يموت حتى يكون أكثركم مالا وولدا، فكذلك هو زعم اليوم مع أولاده مال. قال فتحدثنا ثم فارقته. قال فلقيته مرة أخرى، وفي مسلم لقية أخرى، وقد نفرت عينه، وقد نفرت عينه في صحيح الإمام مسلم بالإفراد، بس المؤلف هنا قال وقد نفرت عينيه، رجعتها في مسلم وقد نفرت إيه عينه. قال فقلت متى فعلت عينك ما أرى، متى فعلت عينك يعني عينك حصل لك كلام ده إمتى؟ قال لا أدري. قال سقطت أيضا من الكتاب. قال قلت لا تدري وهي في رأسك؟ قال إن شاء الله خلقها في عصاك هذه، يعني كان لسانه. فقال ابن عمر، ابن عمر بيقول له متى نفرت عينك؟ قال لا أدري. قال لا تدري وهي في رأسك؟ قال إن شاء الله خلقها في عصاك هذه، خلق يعني خلق عيني في عصاك هذه. قال فنخر كأشد نخير حمار سمعته. قال فزعم بعض أصحابي أني ضربت بعصا كانت معي حتى تكسرت، وأما أنا فوالله ما شعرته. قال وجاء حتى دخل على أم المؤمنين فحدثها فقالت ما تريد إليه؟ ألم تعلم أنه قد قال إن أول ما يبعثه على الناس غضب يغضبه؟ ده مين اللي قال كده؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فأم المؤمنين السيدة حفصة اللي هي تعتبر إيه؟ أخت ابن عمر، تحذره وتقول له لا تفعل هذا فإنه يخرج من غضب يغضبه. والحديث في صحيح مسلم. يبقى معنى كده الحديث دي بتبين ان بعض الصحابة الكبار كانوا يظنونه إيه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم انه ايه ابن صياد. وكان ابن صياد يسمع ما يقوله الناس فيه فيتأذى من ذلك كثيرا، ويدافع عن نفسه لأنه ليس الدجال، ويحتج على ذلك بأن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من صفات الدجال لا تنطبق عليه. وكأن ابن صياد حفظ الصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عشان ايه يبرأ نفسه. ففي الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال، اسمع بقى الحديث ده مهم جدا، قال خرجنا حجاجا أو عمارا ومعنا ابن صائد. يبقى ابن صائد هنا كان ايه أسلم وخرج معهم يحج. قال فنزلنا منزلا فتفرق الناس وبقيت أنا وهو، فاستوحشت منه وحشة شديدة مما يقال عليه، استوحش أنا أقعد مع ده. قال وجاء بمتاعي فوضعه مع متاعي، جاب الحاجة بتاعته حطها معه. فقلت إن الحر شديد فلو وضعته تحت تلك الشجرة يعني الجو حر، ففعل. قال فرفعت لنا غنم فانطلق فجاء بعس، العس اللي هو القدح الكبير مليء باللبن، فقال اشرب ابا سعيد. فقلت ان الحر شديد واللبن حار ما بي الا اني اكره ان اشرب من يده، مش طايق اشرب من ايديه حر شديد. فالتاني خد باله او قال اخذ عن يدي، يعني اكره ان اخذ عن يدي مش عايز اخذ من ايده حاجه. فقال هو حس أبا سعيد لقد هممت أن آخذ حبلا فأعلقه بشجرة ثم أختنق مما يقول لي الناس، أنا زهقت من حياتي عايز انتحر، أجيب حبل واخنق نفسي به ثم أختنق مما يقول لي الناس. يا أبا سعيد من خفي علي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خفي عليكم معشر الأنصار، يعني مهما يخفى على الناس لن يخفى عليكم وأنتم إيه أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم. ألست من أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألست أنت يا أبا سعيد من أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كافر وأنا مسلم؟ أوليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عقيم لا يولد له وقد تركت ولدي بالمدينة؟ أوليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل المدينة ولا مكة وقد أقبلت من المدينة وأنا أريد مكة؟ قال أبو سعيد الخدري حتى كدت أن أعذره، صعب عليه. ثم قال أما والله إني لأعرفه وأعرف مولده، يعني أعرف الدجال وأعرف مولده، وأين هو الآن؟ أنت عارف اللي جاي كحالة عماء بعد ما صعب عليه، قالوا ده أنا عارفه وعارف هو فين وعارف مولده. قال قلت له تبا لك سائر اليوم، هلاكا لك سائر، دعني. يعني بعد ما حننه وبدأ يصعب عليه ويعذره في الاخر قال له تبا لك يعني. وقال ابن صيف في رواية اخرى، دي الرواية دي في مسلم، رواية تانية في مسلم برضو، قال ابن الصياد في اما والله اني لأعلم الان حيث هو واعرف اباه وامه. طبعا هذا كذب لانه ايه، كانت الكهانة شغالة برضو معاه، مش كده ولا لا؟ وقيل له ايسرك انك ذاك الرجل، ده بقى السؤال، ايسرك انك ذاك الرجل؟ فقال لو عرض علي ما كرهته، دي المصيبة، لانه هيعرض عليه ايه؟ ان يكون الدجال. طب هو الدجال ده حاجة سهلة، ده كافر، يعني لو عرض عليه الكفر لن يرفض، لو عرض عليه ان يدعي الربوبية لن يرفض، مش هو ده الدجال؟ هيقول انا ربكم. فقال لو عرض علي ما كرهت، يبقى بعد ما صعب عليك لا يقول له تبدا لك سائر اليوم لغايه يوم القيامة، مش كده ولا ايه؟ يبقى بناء على هذه الرواية ذهب البرزنجي الى القول بكفري وعدم اسلامه. برزنجي في اشراف الساعة قال بناء على هذه الرواية ده كده كافر واسلامه مدخول، مش كده ولا لا؟ حتى بعد ادعاء الاسلام قال ايه البرزنجي بالنص؟ فان قيل كيف يحكم بكفره فضلا عن كونه دجالا بعد ان ثبت اسلامه وحجه وجهاده؟ مش احنا الاصل البقاء على الاسلام؟ قال والاصل بقاء على الاسلام الى الموت. قلت ده البرزنجي قوله في حديث ابي سعيد ها لا يكره ان يكون الدجال ولو عرض عليه ذلك لقبله، دل على عدم اسلامه في الباطن، اذ كيف يرضى المسلم ان يدعي الربوبية او النبوة؟ فهذا الذي جوز الحكم بذلك والله اعلم. لكن الامام ابن كثير وجدناه يقول الصحيح ان الدجال غير ابن صياد، وان ابن صياد كان دجالا من الدجاجلة ثم تاب بعد ذلك واظهر الاسلام، والله اعلم بضميره وسريرته. ولذلك اقول قصته مع ابني مع ابي سعيد الخدري تدل على عدم حسن سريرتي وباطني، صح ولا لا؟ لانه ايه؟ يقول لو عرض علي لما كرهت، ولكن ما المانع ان يكون قد اسلم باطنا فيما بعد؟ يعني بعد موقفه مع ابي سعيد ممكن يكون حسنت سريرته وحسن باطنه، فالباطن ده علمه عند الله. لكن ساعة ما قال الكلام ده بنحكم عليه ساعة ما قال، مش بعد ذلك بفترة إلى أن مات، واخدين بالكم ولا لأ؟ عشان بس إحنا في الحكم بالكفر والنفاق والكلام ده نتقي ربنا، يعني كلام البرزنجي 100% ولكن حكمه ساعة ما قال. لكن هل معنى ما يفيد أنه ظل على ذلك أنه يرجو ويتمنى أن يكون الدجال، ولا من الممكن ان يكون حسن؟ الله اعلم. واخدين بالكم يا اخواننا ولا لا؟ نعم. نعود الى ما كنا بصدده. قال المؤلف وهناك بعض الروايات التي جاءت في شأن ابن صياد، تركت ذكرها هنا خشية الاطالة، ولان بعض المحققين كابن كثير وابن حجر وغيرهما ردوها لضعف اسانيدها، لكن الاحاديث اللي ذكرناها معظمها ايه؟ صحيحة كما ترون. وارجعوا في فصل في صحيح مسلم عن ابن صياد في كتاب الفتن ذكر فيه جملة الأحاديث الثابتة الصحيحة. قال المؤلف بعد أن ذكر هذه الأحاديث وقد التبس على العلماء ما جاء في ابن صياد وأشكل عليهم أمره، فمن قائل إنه الدجال ويحتج على ذلك بما سبق ذكره من حلف بعض الصحابة رضي الله عنهم على أنه الدجال وبما كان من أمره مع ابن عمر وأبي سعيد رضي الله عنهم، وذهب بعض العلماء إلى أن ابن صياد ليس هو الدجال ويحتج على ذلك بحديث تميم للداري رضي الله عنه. وقبل أن أسوق أقوال الفريقين أذكر حديث تميم بطوله. وأنا هأجل الكلام عن حديث تميم الداري، أخليه مع الدجال، هبعده عن ابن صياد. عارفين حديث الجساسة هنأجله عشان هو ألصق بالكلام في الدجال مش ابن صياد، لأن الحديث طويل والحديث فيه كلام في سنده وفيه إشكاليات، نجعلها مؤجلة مع الكلام في مين؟ في الدجال نفسه. لكن أنا النهاردة بتكلم عن إيه؟ عن ابن صياد. فحديث تميم الداري بيستدلوا بيه على إنه إيه؟ مش هو ابن صياد، لأنه مربوط في الجزيرة شيخ كبير في السن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، شيخ كبير متكتف في جزيرة ما، لكن هو في عصر النبي كان إيه؟ غلاما صغيرا، مش كده ولا لأ؟ يبقى مش هو الشيخ الكبير الموجود فين؟ في الجزيرة. واضح؟ قال ابن حجر: وقد توهم بعضهم، ده بيتكلم هنا عن حديث فاطمة بنت قيس اللي هو تميم، مش برضه سيبنا من كلام ابن حجر في التصحيح والتضعيف. أقوال العلماء في ابن صياد، نتكلم عن أقوال العلماء إيه يا إخواننا في ابن صياد. قال أبو عبد الله القرطبي: الصحيح أن ابن صياد هو الدجال بدلالة ما تقدم، وما يبعد أن يكون بالجزيرة في ذلك الوقت، ويكون بين أظهر الصحابة في وقت آخر. يعني طبعا كلام عبد يجمع، قال لك إيه المانع أن يكون في الجزيرة وفي نفس الوقت إيه؟ في وقت آخر، مش في نفس الوقت لأنه مش يعني مش يطلع بمنظرين، وإنما يكون فين؟ في عصر في في في وجود الرسول صلى الله عليه وسلم يكون ابن صياد، وممكن يختفي بعد كده ويروح الجزيرة ويشوفوه متكتف. فطبعا الكلام ده كلام يعني مش ما ينفعش. وقال النووي: قال العلماء: وقصته مشكلة وأمره مشتبه في أنه هل هو المسيح الدجال المشهور أم غيره، ولا شك في أنه دجال من الدجاجلة. لا شك هو دجال، لكن هل هو الدجال؟ قال العلماء، ده كلام النووي، ونقرأ كلام النووي لأن النووي بيميل لأنه الدجال. قال العلماء: وظاهر الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوحى إليه بأنه المسيح الدجال ولا غيره، وإنما أوحي إليه بصفات الدجال، وكان في ابن صياد قرائن محتملة، فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع بأنه الدجال ولا غيره. ولهذا قال لعمر رضي الله عنه: إن يكن هو فلن تستطيع قتله، إن يكن، فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم إن للترديد. وأما احتجاج بأنه مسلم والدجال كافر وبأنه لا يولد للدجال وقد ولد له هو، وأنه لا يدخل مكة والمدينة، وأن ابن صياد دخل المدينة وهو متوجه إلى مكة، فلا دلالة له فيه. قال لك ليه؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخبر عن صفاتي وقت فتنتي وخروجي في الأرض، يعني وقت فتنتي وخروجي في الأرض لا يولد له، وكل ولاد قبل كده. ومن اشتباه قصتي وكوني أحد الدجاجلة الكاذبين قولوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ودعواه أنه يأتي صادق وكاذب، وأنه يرى عرشا فوق الماء، وأنه لا يكره أن يكون هو الدجال، وأنه يعرف موضعه، وقوله: إني لأعرف وأعرف مولده وأين هو الآن، وانتفاخه حتى ملأ السكة، وأما إظهاره الإسلام وحج وجهاد وإقلاع عما كان عليه فليس بصريح في أنه غير الدجال. كلام النووي هذا فيه يشم منه رائحة ترجيح لكون ابن صياد هو الدجال ولا لا. وذاك المؤلف قال: وكلام النووي هذا يفهم منه أنه يرجح كون ابن صياد هو الدجال، أو أنه متردد هو كمان، مش كده ولا لا؟ وقال الشوكاني رحمة الله عليه: اختلف الناس في أمر ابن صياد اختلافا شديدا، وأشكل أمره حتى قيل فيه كل قول. وظاهر الحديث المذكور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مترددا في كونه الدجال أم لا، وقد أجيب عن التردد منه صلى الله عليه وسلم بجوابين. وده مش كلام الشوكاني، ده كلام النووي، بس المؤلف للأسف خلط بين كلام الشوكاني وكلام النووي. قال: وقد أجيب عن التردد منه، النبي صلى الله عليه وسلم تردد ليه؟ قالوا: أنه تردد قبل أن يعلمه الله بأنه هو الدجال، فلما أعلمه لم ينكر على عمر حلفه، يعني تردد قبل أن يعلمه الله بأنه هو الدجال، فلما أعلمه الله يبقى في الأول تردد وقال إن يكنه فلن تسلط عليه، وإن لم يكن هو فلن إيه فلا فائدة لك في لا تردد. لكن لما عرف إن هو الدجال وعمر حلف سكت وأقره، ده القول الأول. القول الثاني أن العرب قد تخرج الكلام مخرج الشك وإن لم يكن في الخبر شك. يبقى هذا كلام مين؟ الذين يقولون إن ابن صياد هو الدجال، فحبوا يحلوا إشكال تردد النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتردد، فأظهروا أو أجابوا عن التردد بجوابين. كل ده كلام مين؟ اللي بيقولوا إنه ده ابن صياد، ومنهم النووي. قال ومما يدل على أنه هو الدجال ما أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر قال لقيت ابن صياد يوما ومعه رجل من اليهود، فإذا عينه قد طفت وهي خارجة مثل عين الحمار، فلما رأيتها قلت أنشدك الله يا ابن صياد متى طفت عينك؟ قال لا أدري والرحمن. قلت كذبت وهي في رأسك؟ قال فمسحها ونخر ثلاثا. وقد سبق ذكر نحو هذه القصة من رواية الإمام مسلم رحمة الله عليه، وده كلام الإمام الشوكاني. معلش أنا قلت المؤلف خلط بين كلام النووي وكلام الشوكاني، ده كلام الشوكاني بس على فكرة. وقد أجيب عن التردد منه صلى الله عليه وسلم بجوابين، ده كلام النووي، وكان المفروض على المؤلف أنه ينقل هذا الكلام عن مين؟ الشوكاني ما ذكرش إن ده كلام النووي، فكان المفروض على المؤلف المحقق وده رسالة ماجستير أو دكتوراه، كان المفروض عليه إنه إيه؟ يعزو الكلام إلى من نقل عنه الإمام الشوكاني، ولم يعزو. واضح الكلام؟ مع إنه في نفس الموضع اللي نقل منه كلام الإمام الإيه؟ النووي السابق. واضح يا إخواننا ولا؟ إلا إن كان ما هو بينقل بواسطة، يبقى دي إشكالية تانية وما أظنه. قال والذي يظهر لي من كلام الشوكاني أنه مع القائلين بأن ابن صياد هو الدجال الأكبر. وقال البياقي رحمة الله عليه في سياق كلامي على حديث تميم الداري في أن الدجال الأكبر الذي يخرج في آخر الزمان غير ابن صياد، وكان ابن صياد أحد الدجالين الكذابين الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخروجهم وقد خرج أكثرهم. وكأن الذين يجزمون بأن ابن صياد هو الدجال لم يسمعوا بقصة تميم، وإلا فالجمع بينهما بعيد جدا. ده كلام البيهقي فعلا، إذ كيف يلتئم أن يكون من كان في أثناء الحياة النبوية شبه محتلم ويجتمع به النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله، أن يكون في آخرها شيخا كبيرا مسجونا في جزيرة من جزائر البحر موثقا بالحديد يستفهم عن خبر النبي صلى الله عليه وسلم عن خرج أم لا؟ مستحيل الجمع بين الأمرين، أن يكون ابن صياد هو المسيح الدجال وفي نفس الوقت يكون هو الموثق في الايه المكتب في الجزيرة بيسأل عن هل النبي الأمي بعث ولا لا، مش كده ولا لا؟ فالأولى أن يحمل على عدم الاطلاع، تمام، أن ابن صياد لم يطلع على النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع على كون ابن صياد هو الدجال أولى. أما عمر فيحتمل أن يكون ذلك منه قبل أن يسمع قصة تميم، ثم لما سمعها لم يعد إلى الحليف المذكور. وأما جابر فشهد حليفه عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستصحب ما كان اطلع عليه من عمر بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف قلت لكن جابر رضي الله عنه كان من رواة حديث تميم كما جاء في رواية أبي داود، حيث ذكر قصة الجساسة والدجال بنحو قصة تميم. ثم قال ابن أبي سلمة إن في هذا الحديث شيئا ما حفظته. قال شهد جابر أنه هو ابن صائد. قلت فإنه قد مات. قال وإن مات. قلت فإنه قد أسلم. قال وإن أسلم. قلت فإنه قد دخل المدينة. قال وإن دخل المدينة. هذا الكلام فيه ضعف، لأن ابن حجر بعد أن ذكر هذا قال ابن أبي سلمة عمر فيما قال ولكنه حديث حسن. لكن الشيخ الألباني ضعف إسناد هذا الحديث وأراحنا بتضعيف لهذا الخبر، لأن كون جابر يقولوا ده مات يقول لهم وإن مات هو الدجال، طب يحصل يعني يحيى. فجابر رضي الله عنه مصر على أن ابن صياد هو الدجال وإن قيل إنه أسلم ودخل المدينة ومات. وطبعا لما يجي الخبر يكون ضعيف يبقى إيه استرحنا منه كأنه لم يكن. وقد تقدم أنه صح عن جابر رضي الله عنه أنه قال فقدنا ابن صياد يوم الحرة، مش كده ولا لا؟ وقال ابن حجر أخرج أبو نعيم الأصبهاني في تاريخ أصبهان ما يؤيد كون ابن صياد هو الدجال، فساق من طريق شبيل بن عرذة أو عرضة عن حسان ابن عبد الرحمن عن أبي قال لما افتتحنا أصبهان كان بين عسكرنا وبين اليهود فرسخ، فكنا نأتيها فنختار منها، فأتيتها يوما فإذا اليهود يزفنون يعني يرقصون ويضربون فرحانين عاملين فرح، فسألت صديقا لي منهم فقال ملكنا الذي نستفتح به على العرب يدخله، فبت عنده على سطح فصليت الغداء، فلما طلعت الشمس إذا الرهج من قبل العسكر، الرهج الشغب يعني أخذوا يشغبون أصوات عليا بقى شغب من العسكر، فنظرت فإذا رجل عليه قبة من ريحان واليهود يزفنون ويضربون بيرقصوا بيغنوا ويضربوا الايه على يعذبوا، فنظرت فإذا هو ابن صياد فدخل المدينة فلم يعد حتى الساعة. طبعا ابن حجر قال عبد الرحمن ابن حسان ما عرفته والباقون ثقات، يبقى في واحد مجهول في الايه في الرواية. قال ابن حجر ولا يلتئم خبر جابر هذا اي فقدهم لابن صياد يوم الحرة مع خبر حسان ابن عبد الرحمن، لان فتح اصفهان كان في خلافة عمر كما اخرجه ابو نعيم في تاريخها، وبين قتل عمر ووقعة الحرة نحو 40 سنة، يعني هو مات بعدها مش كده ولا لا بفترة كبيرة. ويمكن الحمل على ان القصة انما شاهدها والد حسان بعد فتح، كلام بيقوله في الحمل يعني مع ان الخبر غير صحيح، ما علينا. ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية، اسمع بقى قول المحققين، ان امر ابن صياد قد اشكل على بعض الصحابة فظنوه الدجال وتوقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى تبين له فيما بعد انه ليس هو الدجال وانما هو من جنس الكهان اصحاب الاحوال الشيطانية، ولذلك كان يذهب ليختبره، يبقى اختباره له دليل على انه من الايه من الكهان. وقال ابن كثير والمقصود ان ابن صياد ليس بالدجال الذي يخرج في اخر الزمان قطعا لحديث فاطمة بنت قيس الفهرية، وهو فيصل في هذا المقام. هذه طائفة من اقوال العلماء في ابن صياد، وهي كما ترى متضاربة في شأن ابن صياد ومع كل دليل، ولهذا فقد اجتهد الحافظ ابن حجر في التوفيق بين الاحاديث المختلفة، فقال اقرب ما يجمع به بين ما تضمنه حديث تميم وكون ابن صياد والدجال ان الدجال بعينه هو الذي شاهده تميم موثقا، هو ده الدجال، وان ابن صيدان شيطان تبدأ في صورة الدجال في تلك المدة الى ان توجه الى اصفهان فاستطر مع قرينه الى ان تجيء المدة التي قدر الله تعالى خروجه فيها. الحافظ ابن حجر في القصة دي التبس عليه الامر لدرجة انه قال كلاما لا يوافق لا المعقول ولا المنقول، جعل ابن صياد شيطان مع انه معروف ابوه ومعروف امه ومعروف ابنه التابعي الذي كان يفضله الامام مالك، ازاي يبقى شيطان وليه ابن من التابعين؟ طبعا هندخل هنا في الايه في الخرافات. من اجل انه يجمع بين الروايات دخل الحافظ العمدة ابن حجر في امور، حتى جعل الشيخ رشيد رضا اللي بينكر هذه القصص يعني يستغل امثال هذه الامور واخدين ليطعن في هذه الاخبار، لان الحافظ ابن حجر هنا بدأ يقول كلاما يعني كلام ما ينفعش. قال يعني شوف كلام الحافظ ابن تيمية كان كلام جميل جدا، ان النبي صلى الله عليه وسلم توقف فيه حتى تبين له امره انه دجال من الدجاجلة وليس هو بالدجال، لكن هنا الحافظ ابن حجر اقرب ما يجمع به رحمة الله عليه، طبعا يعني هو مأجور باذن الله على اجتهاده لكن هذا الاجتهاد ضعيف، اقرب ما يجمع به بين ما تضمنه حديث تميم وكون ابن صياد والدجال ان الدجال بعينه والذي شهده تميم موثقا المكتب، وان ابن صياد شيطان تبدى في صورة الدجال في تلك المدة الى ان توجه الى اصفهان فاستطر مع قرينه إلى أن تجيء المدة التي قدر الله تعالى خروجه فيها، ولشدة التباس الأمر في ذلك سلك البخاري مسلك الترجيح، فاقتصر على حديث جابر عن عمر بن صياد، ولم يخرج حديث فاطمة بنت قيس في قصة تميم، فجعل من ينكرون حديث تميم يقولون بكلام الحافظ يبقى البخاري ما بيعتمدش بحديث تميم الداش، ودخلنا في إشكالية تانية. واخدين بالكم ولا لا؟ المهم ابن صياد حقيقة بقى ولا خرافة؟ قال بعض وقالوا ده ابن صياد ده قصته كلها خرافية وهذه الأحاديث غير صحيحة. زعم أبو عبية، وأبو عبية ده من مدرسة العقلانيين زي أبي ريا وغيره ممن ينكرون الأحاديث، وللأسف مسك النهاية في الفتن والملاحم للحافظ ابن كثير، وقام بتخريجه والتعقيب عليه، وعبث به عبثا شديدا، وكل خبر بقى يتكلم فيه في حاشية الكتاب للأسف، وأعمل معاول الهدم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والشيخ الألباني في كتاب المسيح الدجال مسك أبو عبية ده حطه على السندان وقام بضرب. يعني زعم أبو عبية أن شخصية ابن صياد خرافة جادت على بعض العقول، فعاشت قصتها في بعض الكتب منسوبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه صلوات الله لا يصدر عنه من القول والفعل إلا ما هو لباب الحق ومصاصه، ولقد آن الأوان لنأخذ بعين الاعتبار والجد روح الحديث ومعناه. هو اللي يتكلم بقى سيادته بعين الاعتبار والجد ودلالته ومرماه، كما نأخذ سنده وطريقه لتنجو مداركنا الإسلامية من الشطط والغلط. هذا ما قاله الشيخ أبو عبية في تعليقه على الأحاديث الواردة في ابن صياد، في تعليقه على كتاب النهاية في الفتن والملاحم. قال ويرد عليه بأن الأحاديث الواردة في ابن صياد صحيحة، جاءت بها كتب السنة كالصحيحين وغيرهما، وليس في أحاديث ابن صياد مخالفة لروح الحديث ولباب الحق، مفيش حاجة فيها حاجة لمخالفة لا للمعقول ولا للمنقول. فابن صياد كما سبق اشتبه أمره على المسلمين، وكان دجالا من الدجاجلة، أظهر الله كذبه وباطله للرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين. وأبو عبية متناقض في كلامه، فنجد في بعض تعليقاته على أحاديث ابن صياد يقول اسمع، والحق أن ابن صياد قال كلمة بطراء لا معنى لها على عادة الكهان، وأنه لم يكن يعني شيئا بكلمته، فهو مشعوذ أفاك. هو خرافة مش موجودة وهوى ولا مشعوذ أفاك؟ فكلامه هنا فيه اعتراف بأن ابن صياد مشعوذ أفاك، فكيف يكون في وقت خرافة وفي وقت آخر رجل مشعوذ؟ ده اللي بيقول لك لتنجو مداركنا الإسلامية من الشطط والغلط. قال لنا كلام يجمع بين الشطط والغلط والجنون. قال لا شك أن أبا عبية متناقض في كلامه، والمتتبع لتعليقات الشيخ أبي عبية على كتاب النهاية في الفتن والملاحم للحافظ ابن كثير يرى العجب، فقد أطلق أبو عبية لعقله العنان فيما أورده ابن كثير من الأحاديث، فما رآه هو وقبيله فهو الحق، وما سوى ذلك أوله بتأويلات مخالفة لظاهر الأحاديث، أو حكم على الأحاديث الصحيحة بالوضع بدون دليل ولا برهان على صحيح. يقول أبو عبية على أحاديث ابن صياد: هل الطفل مكلف؟ وهل يبلغ اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا المزعوم أن يقف إليه ويسأله هذا السؤال؟ وهل من المعقول أن ينتظر حتى يتلقى جوابه؟ وهل من المقبول أن يسمح له بهذا الجواب الكافر المدعي للنبوة والرسالة؟ وهل يبعث الله أطفالا؟ أسئلة نسوقها إلى أولئك الذين يشلون عقولهم عن التفكير السديد الرشيد. ويجاب عن كلام أبي عبية هذا بأنه لم يقل أحد إن الطفل مكلف ولا إن الله يبعث أطفالا، يعني كلام فيه تدليس وتلبيس على الناس، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلع على أمر ابن صياد، أهو الدجال حقيقة أم لا؟ لأنه شاع في المدينة أنه الدجال الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لم يوحى إليه في أمر ابن صياد شيئا، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ما يكشف دجله وهو مميز يعقل الخطاب، كان غلاما مميزا، أن يقول له أتشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال له إني قد خبأت لك خبيئا، إلى غير ذلك من الأسئلة التي وجه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس المقصود بهذا الكلام تكليف ابن صياد بالإسلام، وإنما القصد إظهار حقيقة أمره، وإذا كان القصد ما ذكرنا فلا غرابة أن يقف الرسول صلى الله عليه وسلم ليرى جوابه، وقد ظهر من جوابه أنه دجال من الدجاجلة. وأيضا فإنه ليس هناك أي مانع في أن يعرض النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام على الصغير. ولذلك وجدنا البخاري رحمة الله عليه يريد قصة ابن صياد ويترجم لها بقوله باب كيف يعرض الإسلام على الصبي. واخدين بالكم؟ شوف الفقه وشوف الدجل. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقب ابن صياد مع ادعائه النبوة فشبهة أثارها عدم اطلاع أبي عبية على أقوال العلماء في ذلك. الغريب أن بعض الناس تبدأ تنتقد بدون أن تراجع أقوال المتخصصين. وقد أجابوا عما ذكروا بأجوبة منها أن ابن صياد كان من يهود المدينة أو حلفائهم، وكان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المدة عهد ومهادنة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم المدينة كتب بينه وبين اليهود وصالحهم على ألا يهاجوا وأن يتركوا على دينه، لا يجوز أن يهجوهم أحد من الشعراء أو أن ينقضهم أو أن يذمهم، وأن يتركوا على دينه. ويؤيد هذا ما رواه الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في ذكر قصة ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن صياد ومقالته، وقول عمر رضي الله عنه ائذن لي فأقتله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في صحيح في مسند الإمام أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكن هو فلست صاحبه، إنما صاحبه عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وإن لا يكن هو فليس لك أن تقتل رجلا من أهل العهد. ثم أضف إلى ذلك أنه كان غلاما، وهل يجوز في الشريعة قتل من لم يصل إلى الاحتلام؟ مش كده ولا لأ؟ ولذلك استدلوا بهذا الخبر خبر ابن صياد في قصة قتل الخضر للغلام الذي لم يبلغ الحلم. قالوا إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجوز له أن يقتل ابن صياد الذي قال له أتشهد أني رسول الله وادعى النبوة، فهل يجوز للخضر أن يقتل غلاما؟ ولذلك قالوا أن قصة الخضر تدلل على أنه إيه؟ ها؟ مش نبي بس، ده البعض قال أنه ملك من الملائكة مكلف بالقتل كما يكلف ملك الموت بقبض الأرواح. واخدين بالكم؟ والبعض قال كلاما كثيرا سيأتي في تفسيرنا لسورة الكهف إن شاء الله. وإلى هذا الجواب أنه من أهل العهد ذهب الخطابي والبغوي وابن العربي وذكره ابن الجوزي والنووي، وقال ابن حجر هو المتعين. اثنين، أن ابن صياد كان في ذلك الوقت صغيرا لم يبلغ الحلم ولا حكم لقول الصبي، مش كده ولا لا؟ ويؤيد هذا الجواب ما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما في قصة ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن صياد، وفيها قوله حتى وجده يلعب مع الغلمان عند أطم بني مغالة وقد قارب يومئذ ابن صياد يحتلم، يعني لم يصل إلى سن الايه؟ البلوغ. واختار القاضي عياض هذا الجواب. وهناك جواب ثالث ذكره الحافظ ابن حجر وهو آخر عهدنا بالقراءة اليوم، وهو أن ابن صياد لم يصرح بدعوى النبوة، وإنما أوهم أنه يدعي الرسالة ولا يلزم من دعوى الرسالة دعوى النبوة. قال تعالى ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين، يعني من الممكن أن يكون الأمر إيه؟ من باب الإرسال، ولكن هذا القول كما ترون ضعيف إن شاء الله تعالى. ونقف على الكلام على مكان خروج الدجال بعد أن أنهينا الكلام عن ابن صياد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.